بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: ويكره أن يصلي معقوصا أو مكتوفا، لما روي أن ابن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص فحله، وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. رواه الأثرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويكره أن يصلي معقوصا. والعقص قيل هو لي الشعر، وقيل هو أن يضم شعره ويجمعه إليه، يعني عند إرادة السجود فهو كالكف، وقيل هو شد ضفائر الشعر. وهذا الحكم، أعني كراهة أن يصلي معقوصا، خاص بالرجل دون المرأة، على ما ذهب إليه الفقهاء. قالوا: لأن شعر المرأة عورة يجب ستره في الصلاة، فإذا نقضت شعرها فإنه يسترسل فيتعذر ستره فتبطل صلاتها. إيه، لو فرضنا أن المرأة لها شعر طويل، ها، يقول لا بأس أن تعقصه، لا بأس بالعقص بالنسبة للمرأة، يعني تلفه وتلويه وتجعله ضفائر وما أشبه ذلك. لماذا؟ أو تجعله على رأسها. لماذا؟ قالوا: لأن شعر المرأة عورة، ولو استرسل الشعر وتركته بدون عقص فربما لا تتمكن من ستره، ولا سيما إذا كان طويلا. وهذا فيه نظر، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام. والأصل والقول الثاني في أصل المسألة أن العقص محرم، وهذا مذهب الظاهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالمكتوف تنفيرا منه. ثم ذكر الحديث وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا، يعني الذي يعقص شعر رأسه، مثل الذي يصلي وهو مكتوف، أي عقدت يداه من وراء كتفه، هذا المكتوف. ووجه المشابهة بين المعقوص والمكتوف، وجه المشابهة أن كل منهما ربط من الخلف، وأن كل منهما فيه عدم انتشار، واضح؟ لأن الذي يعقص شعره يربطه من ورائه، والمكتوف أيضا قد ربطت يداه من الوراء. نعم، فالمهم هذا أن العقص جمهور العلماء على أنه مكروه، وهذا الحكم خاص بالنساء دون بالرجال دون النساء. والقول الثاني في أصل المسألة أن العقص محرم، وهذا مذهب الظاهرية، لكن أقرب ما ذهب إليه الجمهور. نعم، حتى على مذهب الظاهرية محرم على الرجال؟ لا، عموما. نعم، صلى الله عليه. ويكره أن يشبك أصابعه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج بين أصابعه. رواه ابن ماجه. نعم، ويكره تقدم. نعم، ويكره فرقعة الأصابع، لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. رواه ابن ماجة. ويكره التروح لأنه من العبث، ويكره أن يعتمد على يده في الجلوس، لما روي ابن عمر رضي الله عنه لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل وهو يعتمد على يده. رواه أبو داود. طيب، يقول رحمه الله: ويكره التروح. التروح أن يروح عن نفسه بمروحة ونحوها. لماذا يكره؟ قال: لأنه من العبث. التروح من العبث، يعني يستخدم مروحة فيروح عن نفسه، إلا لحاجة كغم وحر شديد فلا بأس، لأنه حينئذ ينشط على العبادة، ويخففها على المكلف. فالإنسان الذي إذا احتاج إلى استعمال المروحة فلا حرج، لأن ذلك مما ينشط على العبادة ويخففها عن المكلف. أما إذا لم يكن حاجة فإنه مكروه لأنه من العبث. وأما المراوحة، لا تظن التروح والمراوحة، لا، أو أما المراوحة بين القدمين بأن يقدم إحداهما على بأن يعتمد على إحداهما تارة وعلى الأخرى تارة، فهذا فيه تفصيل. المراوحة بين القدمين بأن يقوم على إحدى قدميه تارة وعلى الأخرى تارة، يعني يعتمد على هذه تارة وعلى الأخرى تارة، فهذا فيه تفصيل. فإن كان هناك حاجة كطول القيام فالمذهب أن المراوحة مستحبة، واستدلوا بأن ابن مسعود رضي الله عنه رأى رجلا صافا قدميه أن يقرن بينهما، فقال لو راوح هذا بين قدميه لكان أفضل. والجمهور على أنه مباح في هذه الحال. إذن المراوحة بين القدمين إن كان هناك حاجة فمذهب الجمهور أنه مباح، ومذهب الإمام أحمد أنه مستحب. وأما إذا لم يكن هناك حاجة فالمراوحة مكروهة بالاتفاق، لأنها تشبه تمايل اليهود، ولأنها من العبث. فهمتم؟ كونه يتراوح يعتمد يقوم على قدمه اليمنى تارة وعلى اليسرى تارة، نقول هذا إذا لم يكن هناك حاجة فهو مكروه لأن فيه تشبها باليهود ولأنه عبث. نعم. وقوله ويكره أن يعتمد على يديه في الجلوس، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل وهو يعتمد على يديه بل يضعهما على فخذيه. وفي رواية في الحديث نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض، يعني عند النهوض، وإنما ينهض على صدور قدميه. إذن إذا أراد أن يجلس لا يعتمد على يديه، وإنما يبادر بالركبتين. إذا أراد أن يقوم أيضا يقوم معتمدا على صدور قدميه، إلا إذا كان هناك حاجة فلا بأس أن يعتمد على يديه. يعني إذا كان مثل كبيرا أو مريضا وأراد أن ينهض من السجود أو من التشهد الأول للركعة الثانية للركعة الثالثة فلا بأس أن يعتمد على يديه. نعم. قال ويكره مسح الحصى، لما روى أبو ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى، من المسند. طيب، يقول ويكره مسح الحصى، وهذا يشمل الحصى العالق بمواضع السجود كالجبهة والأنف، ويشمل أيضا الحصى الذي يكون في موضع سجوده أو في عموم الأرض، فالحديث في قوله فلا يمسح الحصى يشمل أولا الحصى الذي يعلق بأعضاء السجود، ثانيا الحصى الذي يكون في موضع السجود، وثالثا الحصى الذي يكون على الأرض كما لو كان بجانبه حصى أو ما أشبه ذلك. وقوله ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن الرحمة تواجهه، أي أن السجود على الحصى سبب للرحمة لأجل ما يحصل من المشقة، فمسحه إزالة لسبب الرحمة. وقيل إن العلة أيضا أنه من العبث، أنه من العبث. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم في الصلاة مفهومه أنه يجوز فعل ذلك، أي مس الحصى وتسويته قبل الدخول في الصلاة. إذن مس الحصى وتسويته إن كان قبل الصلاة فهو جائز، بقوله إذا قام أحدكم في الصلاة، وفيه تدل على إيش؟ الظرفية. وأما في الصلاة فهو مكروه، لكن جاء في رواية واحدة أو دع، أي إن كنت فاعلا فامسح واحدة. نعم. قال: ويكره أن يكثر مسح جبهته، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة. نعم، ولأنه أيضا من العبث. نعم. ويكره النظر إلى ما يلهيه، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فقال: شغلتني أعلام هذه، فاذهبوا بها إلى أبي جهم ابن حذيفة وأتوني بإنبجانيته. متفق عليه. ويكره أن يصلي وبين يديه ما يلهيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا. والقرام ستر رقيق من الصوف، يكون له ألوان، يتخذ سترا على الأبواب وفراشا في الهودج، يعني الستارة المعروفة. قال: أميطي عنا قرامك، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. وهذا الحديث والذي قبله يدل على أنه ينبغي للمصلي أن يبعد كل ما يشغله عن صلاته من الزخارف وغيرها، فكل ما يشغل المصلي ويلهيه فإنه يجتنبه في صلاته، سواء كان ذلك بالنظر إليه أو بوضعه في موضع الصلاة. نعم، لأن هذا مما ينافي الخشوع والحضور القلب. نعم. ويكره كثرة التميل، لقول عطاء: إني لأحب أن يقل فيه التحريك، وأن يعتدل قائما على قدميه إلا أن يكون إنسان كبير لا يستطيع ذلك. فأما هذا يشبه التميل على المراد ماذا؟ المراوحة. نعم. فأما التطوع فإنه يطول على الإنسان، فلا بد من توكؤ على هذا مرة وعلى هذا مرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يفرج بين قدميه ولا يمس إحداهما الأخرى، ولكن بين ذلك. وهذا هو المشروع. المشروع أن تكون القدمان على وضعهما الطبيعي في الصلاة، فلا يفرج بين قدميه ولا يضمهما، بل تكون بحذاء وبوزان الكتف، لأن الأصل في كل ما لم يرد فيه صفة أو هيئة مما يتعلق بالصلاة أن يبقى على طبيعته. فالإنسان إذا أراد أن يصلي أين يضع قدميه؟ نقول تكون بحذاء ووزان ماذا؟ الكتف. ففعل بعض الناس من كونه يفرج يمينه وشماله هذا خطأ وليس عليه دليل، وفعل بعض الناس أيضا من كونه يضم أيضا هذا لا دليل عليه. الضم لم يرد بين القدمين إلا في السجود، لظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، ولصريح ما جاء في ابن خزيمة. نعم. ويكره تغميض العين، نص عليه أحمد وقال هو من فعل اليهود. نعم، وقالوا ويكره تغميض العين، نص عليه أحمد وقال هو من فعل اليهود. وهذه العلة قد يقول قائل إنها لا تنهض إلى القول بالكراهة، وإنما يقال الأولى، لأنه ليس كل أمر فعله اليهود يكون ممنوعا أو مكروها. واعلم أنه ليس في تغميض العينين شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا إثباتا ولا نفيا، لم يرد ما يدل على إثبات التغميض أو نفي التغميض. ولكن علل بعض العلماء، وممن علل بذلك الشيخ منصور رحمه الله في شرح الإقناع، علل كراهة التغميض أو كراهية التغميض بأنه مظنة النوم. قال يكره أن يغمض عينيه لأن ذلك مظنة النوم، إلا إذا كان هناك حاجة. فإذا كان هناك حاجة، كما لو كان مثلا أمامه ما يشغله ويلهيه أو عورات أو نحو ذلك فأغمض عينيه فلا بأس، لأن القاعدة أن كل مكروه يجوز عند الحاجة. نعم. ويكره العبث كله وما يذهب بخشوع الصلاة، ولا تبطل الصلاة بشيء من هذا إلا ما كان عملا كثيرا. نعم. قال ويكره العبث كله، يعني أن يعبث في صلاته، لأن هذا مما ينافي الخشوع بل ويذهب الخشوع. ولهذا لما رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا يعبث في صلاته قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. وقوله ويكره العبث كله وما يذهب الخشوع، ولا تبطل الصلاة بشيء من هذا إلا ما كان عملا كثيرا، وهذا هو ضابط الحركة المبطلة للصلاة. وقد تقدم لنا أن الحركة في الصلاة على أقسام خمسة. أولا حركة واجبة وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، حركة واجبة وهو الذي يتوقف عليها صحة الصلاة، بحيث لو لم يفعل ويتحرك بطلت صلاته، كما لو رأى على ثوبه أو غترته نجاسة فتحرك لخلعها فهذه الحركة حركة واجبة. كذلك أيضا لو فرض أنه دخل المسجد وجد الصف ممتلئا وصلى منفردا خلف الصف، ثم حصل فرجة أمامه، الذي الشخص الذي أمامه مثلا خرج من الصلاة، فتحركه وتقدمه لأجل أن يزيل فذيته هذه حركة واجبة. القسم الثاني حركة مستحبة وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة، كإتمام الصفوف مثلا على القول به، يعني القول بأنه مستحب، والتراص ونحو ذلك. القسم الثالث الحركة المحرمة وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، كثيرة ضد قليلة، متوالية يعني لا متفرقة، لغير ضرورة احترازا مما لو كان هناك ضرورة فإنها لا تبطل الصلاة. القسم الرابع الحركة المباحة وهي اليسيرة للحاجة، الحركة المباحة هي اليسيرة للحاجة، فإذا كان هناك حاجة فلا بأس. والقسم الخامس الحركة المكروهة وهي الأصل. نعم. لكن هنا قال ويكره العبث كله وما يذهب بخشوع الصلاة، ولا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة به بشيء من هذا إلا ما كان عملا كثيرا. لكن هنا مسألة تتعلق في هذا، قال الفقهاء رحمه الله ولا أثر لعمل غيره فيه، لا أثر لعمل غير المصلي فيه. إيش معنى هالكلام هذا؟ لا أثر لعمل غير المصلي فيه. قالوا كما لو حملت صبيها فمص ثديها فدر لبنا أثناء الصلاة، هذا فعل لكنه ليس من فعلها، ولو كان كثيرا قال لا تبطل به الصلاة لأنه ليس من فعلها. نعم. قال فصل ولا بأس بعد الآي والتسبيح لأنه روي عن طاووس والحسن وابن سيرين، ولا بأس بقتل الحية والعقرب. نعم. يقول فصل ولا بأس بعد الآي والتسبيح، أي عد الآي بأصابعه، وظاهره يعني لو أخذنا بكلامه ظاهره ولو كان ذلك بالترقيم يعني بقلم معه فلا بأس به، وظاهره أيضا أن ذلك مباح، يعني عد الآي ظاهر كلامه أنه مباح. وعد الآي مثلا إذا قرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم آية، خالدين فيها آية، وهكذا، هذا عد الآي. والصحيح أن ذلك مكروه لأنه انشغال بما لا فائدة فيه، وأبلغ من ذلك الترقيم، يعني أن يعد الآي بالترقيم كما لو كان معه قلم وكلما مر بآية قال واحد اثنان ثلاثة وهكذا. وقوله رحمه الله عد الآي ولا بأس بعد الآي، مرادهم أن يعد ذلك بقلبه لا بلفظه، انتبه، عد الآي مرادهم أن يعد ذلك بقلبه لا بلفظه، يعني يضبط العدد في ضميره من غير أن يتلفظ، فإن تلفظ بطلت صلاته. فلو إذا قرأ آية قال واحدة آية اثنتان ثلاث، حينئذ يكون قد تكلم في الصلاة. فعلى هذا مرادهم بعد الآية والتسبيح يعني أن يضبط أن يعد ذلك بقلبه لا بلفظه. لا بلفظه. يستثنى من ذلك إذا دعت الحاجة، ومن دواعي الحاجة تكبيرات العيد أن يعدها بأصابعه، لأنه لو لم يعد التكبيرات العيد يعني التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء هذا قد تدعو الحاجة بل الضرورة أحيانا إلى العد، لأنه لو قال لو كان يقول الله أكبر الله أكبر ربما زاد وربما نقص، فيحتاج إلى أن يعد ويضبط. فإذا قال الله أكبر مثلا عقد واحدة، الله أكبر عقد ثانية، وهكذا حتى يتم ذلك. نعم. قال ولا بأس بقتل الحية والعقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. نعم، يقول ولا بأس بقتل الحية والعقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. نعم. وقوله الأسودين هذا بناء على التغريب، وقوله الحية والعقرب ظاهر كلامه ولو استلزم ذلك، ظاهر الحديث ولو استلزم ذلك عملا كثيرا، لأن هذا من الضرورة. وظاهره أيضا سواء كانت الحية أو العقرب مقبلة أم مدبرة، سواء كانت الحية أو العقرب مقبلة أم مدبرة فإنها تقتل، لكن الصواب في ذلك التفصيل، وهو أن العقرب تقتل بكل حال مقبلة أم مدبرة، يعني حتى لو لم تهاجم لأنها لا تؤمن. وأما الحية فإن كانت مقبلة قتلت، وإن كانت مدبرة فإنها تترك. واضح؟ ولذلك لأجل هذا فرق الفقهاء رحمه الله في صور القتل العمد. قال حينما قالوا أو ألقاه عند حية، فرقوا بينما إذا كان المكان واسعا وبينما إذا كان المكان ضيقا. لو أن إنسان مثلا أخذ شخصا وألقاه في مكان فيه حية ثعبان، يقول فيه فرق بين أن يكون المكان واسعا أو ضيقا. إن كان المكان ضيقا يعني وضعوا في غرفة صغيرة مثلا وفيها حية ممن ينهش ومات، هذا القتل يعتبر قتل يعتبر من العمد. وأما إذا كان المكان واسعا فليس بعمد، لأن العادة جرت أن الحية إذا كان المكان ضيقا فإنها تهجم كل الحيوانات، أيضا ليس الحية كل حيوان إذا كان المكان ضيقا يحاول أن يدافع عن نفسه قدر المستطاع. وأما إذا كان المكان واسعا فستجد أن الحية ماذا تهرب، حتى الهر الآن الهر بس إذا حبس في مكان ضيق أو هاجم إنسان في مكان ضيق يدافع عن نفسه قدر المستطاع، بل حتى الوزغ معروف الوزغ أي إذا حبس في مكان ضيق تجد أنه يدافع وربما يقذف من فمه شيئا ما يخرج من فمه، وإذا كان المكان واسع فإنه يهرب. نعم. إذن هنا نقول بالنسبة للعقرب تقتل بكل حال، وبالنسبة للحية إذا كانت مدبرة فإنها تترك. نعم. وإن قتل القملة فلا بأس، لأن عمر رضي الله عنه كان يقتل القملة في الصلاة، رواه سعيد. قال القاضي والتغافل عنها أولى، وهذا أيضا ليس على إطلاق، بل هو مقيد يعني قتل النمل بقيدين. الأول إذا قرصته أو رآها على جسده أو ثوبه، فهمتم؟ إيه؟ قتل القملة يقول لا بأس بقتل القملة، نقول هذا الكلام على إطلاقه فيه نظر، بل قتل القملة إنما يكون أو يباح إذا قرصته أو رآها على ثوبه أو جسده، وعلى ثوبه رأى مثل قملة لا بأس أن يقتلها. أما أن يرى قملا مثلا في الفرش فيذهب يقتل، هذا في الواقع عبث ليس له فائدة. إيه نعم. ففرق بين في مسألة القمل بين أن يكون القمل على قيد الثوب على بدنه أو على ثوبه أو تقرصه، وبين أن تكون على غير ذلك. القيد الثاني وقوله ولا بأس هو القيد أولا تقرصه أو رآها على جسده أو بدنه. وقول ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة وضابط اليسير العرف، لأن هذا لم يرد به تحديد. وقال بعض العلماء ضابطه أن من رآه قال إن هذا الرجل إيش لا يصلي، ضابط الكثير قصدي، ضابط الكثير أن من رأى هذا الشخص قال إنه لا يصلي. نعم والله أعلم. شيخ صلى الله عليه وسلم، نعم. بالنسبة لعد الآية، بعض الآيات اللي فيها صفات لعد المؤمنين وعباد الرب إلى يعدها في الصلاة خارج الصلاة من أجل يعني ما يلخبط في القراءة. وشلون يعني؟ مش مثل مثل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة. بعض الآيات فيها ثمانية صفات. طيب زي قل إن كان آباؤكم، إيه هذه يضبطها في خارج الصلاة. أقول المهم إذا كان هناك حاجة لا بأس، يعني هذه في آية أو آيتين.